فيا ليت قومي يعلمون. يا أهلنا أهل السنة، إن الدولة الإسلامية ما وجدت إلا للدفاع عنكم وحفظ حقوقكم والوقوف في وجه أعدائكم، وإن الدولة الإسلامية هي أملكم الوحيد الصادق بعد الله عز وجل للخروج من النفق المظلم الذي أدخلكم فيه زعماؤكم وممثلوكم بتحالفهم مع الرافضة، وإن الدولة الإسلامية لتتفهم الضغوطات الشديدة التي تعرضت لها العشائر لضرب مشروع الدولة، ولتعلم العشائر التي دخلت في حرب مع الدولة أن الدولة لم تكن يوما مختارة قتال أحد من العشائر، وإنما فرض ذلك عليها فرضا. وبناء عليه فإن الدولة تفتح أبوابها لكل تائب أو عائد يضع يده بيدها، وتصفح عن كل حائد يعتزل قتالها ويكف يده عنها ويخلي بينها وبين أعداء الله من الرافضة وأعوانهم، وأنها تتنازل عن كل حقوقها مهما كانت لكل من زلت قدمه وشارك في قتالها، ولكن بشرط أن يوصل صوته بأي وسيلة لأقرب ممثل للدولة في منطقته حتى تؤمنه الدولة وتكف بأسها عنه، وليس لنا أي شرط غير هذا. فإن الدولة عائدة قريبا بإذن الله إلى جميع المناطق التي انحازت منها،